أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الهداية والضلالة. هنا توجد عدة أبحاث بعد أن قرأنا المتن. البحث الأول الذي لا بد من التعرض له هو بيان أقسام الهداية. عندما نأتي إلى أقسام الهداية الإلهية نجد أنها على أقسام متعددة. القسم الأول وهي الهداية التكوينية، الهداية التكوينية العامة. ومرادنا من الهداية التكوينية العامة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق مخلوقا إلا وقد هيأه ويسر له للوصول إلى غايته الخاصة به. ما من مخلوق إلا وله تلك الغاية، سواء كان جمادا أو كان نباتا أو كان حيوانا أو كان إنسانا، سواء كان في هذه النشأة أو في غير هذه النشأة، الجميع له غاية خاصة يسعى للوصول إليها والتحقق بها. وصريح الآيات القرآنية يؤيد هذه الحقيقة، فلهذا نجد بأنه في هذا الكتاب الذي هو توضيح المراد، الذي هو تعليق على شرح تجريد الاعتقاد في صفحة 572، هناك يقول: وللهداية من الله مراحل. المرحلة الأولى هداية التكوين، وهي عامة لكل موجود، لا تختص بموجود دون موجود آخر، فإنه تعالى جعل كل موجود من العلويات، يعني التي وراء نشأتنا المادية، والسفليات، يعني ما في نشأتنا المادية، بحيث يهتدي إما باختيار منه أو بتسخير. إذا كان موجود له شعور وحركته حركة إرادية فباختيار منه، أما إذا كان لم يكن له شعور ولم يكن له اختيار فبتسخير منه سبحانه وتعالى، بحيث يهتدي باختيار أو تسخير أو غير ذلك ما دام موجودا، يهتدي إلى ماذا؟ إلى ما يصلح له من الأمور، إلى ما هو صالح له، كاهتداء الحيوان للاستفادة والهرب من الموت والفرار من العدو والجمع لما يصلحه من الغذاء مما لجج البحار، مما ولج في البحار أو ما في لحاء الأشجار والمفاوز والقطار، وفهم بعضها عن بعض منطقها، وما تفهم به أولادها عنها، ونقلها الغذاء إليها، هذه الأمور الاختيارية، وكاهتداء الشمس والقمر والنجوم في مسيرها صيفا وشتاء، أوجا وحضيضا وغيرها، وكاهتداء الملائكة إلى ما أمروا به من التدبير والنزع وإلقاء الذكر والتنزل بالأمر وغيرها، ولا يشذ عن هذه الهداية موجود، فإنه تعالى خلق ما خلق ودبر أمره. هاي القسم الأول من الهداية. هسا تعالوا معنا إلى بعض الآيات القرآنية لنجد أنه توجد شواهد لإثبات هذه الحقيقة. في المجلد 14 من الميزان صفحة 166، يقول: والهداية قراءة الشيء الطريق الموصل إلى مطلوبه أو إيصاله إلى مطلوبه. قلنا بالأمس بأنه فرق بين الإشارة إلى الحق وبين ماذا؟ فعل الحق نفسه، نفس الإيصال إلى الحق. ويعود المعنيان الأول والثاني في الحقيقة إلى معنى واحد، وهو نوع من إيصال الشيء إلى مطلوبه، فإما بإيصاله إليه نفسه أو إلى طريقه الموصل إليه، لا فرق. وقد أطلق، ثم يقول: فيؤول المعنى، هذا الهداية التي هي محل الكلام وهي الرابطة وهي الهداية التكوينية العامة في كل الموجودات، فيؤول المعنى إلى إلقائها الرابطة بين كل شيء بما جهز به في وجوده من القوى والآلات وبين آثاره التي تنتهي به إلى غاية وجوده. إذن هذه الهداية التكوينية العامة مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى جعل نظام السببية في هذا العالم. هذا معنى الهداية العامة التكوينية. معنى الهداية العامة التكوينية: أنت إذا أردت أن إلى النقطة باء، الله سبحانه وتعالى جعل في هذا النظام طريقا للوصول إلى النقطة باء. هذه القطعة من التراب إذا أرادت أن تكون حية تسعى، أكو طريق أو ليس له طريق؟ هذه القطعة من التراب إذا أرادت أن تكون زيدا، يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ هذه القطعة من التراب إذا أرادت أن تكون تفاحا، يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ يوجد طريق، ولكن أي طريق أو طريق مخصوص؟ هذا من قبيل جنابك تريد أن تحصل على الحرارة، في الحرارة في هذا النظام في هذا العالم يوجد طريق لتحصيل الحرارة أو لا يوجد طريق؟ ولكن من أي طريق لطريق مخصوص في هذا النظام في هذا العالم؟ طريق مخصوص. وهذا معنى نظام الأسباب والمسبب، وهذا معناه نظام العلية والمعلولية، وهذا معناه نظام الهداية العامة التكوينية. نظام الهداية العامة التكوينية أنت تستطيع أن تصل إلى هذه النتيجة، ولكن بشرط أن تمر من هذا الطريق. أنت تريد أن تصل إلى القرب الإلهي، يوجد طريق أو لا يوجد طريق؟ نعم يوجد طريق، ولكن الطريق بإطاعته لا بمعصيته. إذا قلنا أنه بل يمكن الوصول من أي طريق، جنابك أنت عن طريق الطاعة والمشقة، أنا عن طريق ارتكاب المحرمات، هذا معناه أنه لا نظام، هذا معناه جزاف في هذا العالم، هذا معناه أنه لا حكمة، أهد أنه لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا جزاء. لأن الإنسان يمكنه يريد الحرارة يهيئ النار حلوه، يريد البرودة يحضر الثلج يحصل ماذا؟ حرارة، لأنه لو قدر كل شيء من كل شيء بعد نظام موجود في هذا العالم. إذن التفتوا جيدا للهداية التكوينية العامة. قال: هي إلقاء الرابطة بين كل شيء بما جهز به في وجوده من القوى والآلات وبين آثاره التي تنتهي به إلى غايته. هذا معنى هداية تكوينية، إيجاد رابطة بين المقدمات وبين النتائج، ولكن ليس كل مقدمات تؤدي إلى كل نتائج، وليس كل موجود يستطيع أن يصل إلى كل نتيجة. فلهذا عندما يقع هذه القطعة من التراب في الصراط الشجرية، فحد من المحال بأنه هذه الشجرية تبين تنقلب ماذا؟ إنسانية، تبقى شجرية، وإذا تنمو وتتكامل تتكامل في ماذا؟ في النمو، في الشجرية فقط تتكامل بعد. إذا أردت هذه القطعة من التراب أن تكون إنسانا لابد أن تقعها في أي صراط؟ توقع في صراط الإنسانية. وأما إذا لم توقع في هذا الصراط افعل ما شئت. طبعا لا أتكلم على النظام العام، مو أن الله سبحانه وتعالى، وإلا نحن ثبتنا فيما سبق أنه له أن يفعل ما يشاء في هذا النظام، له أن يفعل، ولكنه اقتضت حكمته إذا لم توجد هناك ضرورة أن يتلاعب بهذا النظام أو لا. حتى الذي يخرمه من القواعد المتعارفة عندنا، ظن نظام يخرمه أو بلا نظام، أيضا ظن نظام. فلهذا احنا معتقدين أن هذا النظام الذي يخرم هذه الأرض ظن النظام، ولكن ذات النظام لا نعرفه، وهو من الأسماء المستأثرة، وهو الذي أشار إليه القرآن ماذا؟ لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لأنه ذاك ما يمكن الاطلاع، إذا اطلعنا عليه بعد ريس لا يصل أسماء مستأثرة، يطلع على القوانين، لكن ما عدنا عن ذيك الحقيقة، ذاك الاسم الذي على أساسه يخرم عندنا قوانين العالم، كل قوانين العالم يخرمها، ذاك أيضا اسم من الأسماء، ولكن لا نعرف عنه مفهوما، ما ندري مفهومه شنو، حقيقة مضمونة شنو ذات الاسم لا نعرفه، وهو الإشارة إلى الأسماء المستأثرة. اقتضت حكمته ذلك، وأبى إلا أن يجري الأمور إلا بهذه الطريقة. فالجنين من الإنسان، سيضرب بعض الأمثلة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هذا إنما أنا أكد عليه، خلي ذهنك أنه نفس الصورة سفت قضية نظرية محضة، أريد أبين لك هذه النقطة. أنت مولانا إذا تريد تصير عالم، الله سبحانه وتعالى أيضا وضع طريقا للعلم، لا تتصور من أي طريق تستطيع أن تصل إلى أي علم، هذا مو هذا بعد مو نظام التفكير. نعم سأأتي إن شاء الله في مراحل لاحق عندما أصل إلى الهداية من القسم الرابع، وهي الهداية الخاصة، ولكن بعد أن يطوي الإنسان هذه الهدايات المقدمات ويهيئ المقدمات، تلك الهداية والعناية الخاصة تأتي، ولا ما تأتي جزافة ذيك الهداية الخاصة أيضا ضمن النظام الخاص. بيانه سيتبادر إلى ذهنك، لأنه إذا الطريق فقط هذا لهذا، إذا أردت زيادات أكفت عنايات خاصة، لكن بعد أن تهيئ ماذا؟ المقدمات، تهيئ الأرضية. ثم يقول فالجنين من الإنسان مثلا وهو نطفة مصورة بصورته، مجهز في نفسه بقوى وأعضاء تناسب من الأفعال والآثار ما ينتهي به إلى الإنسان الكامل في نفسه. هذا الجنين في بطن أمه الله سبحانه وتعالى جعل فيه قوى وآلات وقدرة، أنه عندما يتكامل وينمو ينتهي إلى ماذا؟ إلى إنسان كامل، ينتهي به إلى الإنسان الكامل في نفسه وبدنه. فقد أعطيت النطفة الإنسانية بما لها من الاستعداد، أعطيت خلقها الذي يخصها وهو الوجود الخاص بالإنسان، ثم هديت وسيرت بما جهزت به من القوى والأعضاء نحو مطلوبها، وهو غاية الوجود الإنساني والكمال الأخير الذي يختص به هذا النوع، وهو الإنسان. ومن هنا يظهر قوله تعالى لماذا قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم أدى. يقول اولا اتضح لكم لماذا ان الهداية متأخرة عن الخلق، وثانيا اتضح لكم انه لماذا فعل ما قال فعل، قال ثم لانه للترتيب، لانه اولا هذا الوجود بما له من الامكانات والاستعدادات، ثم بعد ذلك ماذا ثم بعد ذلك الهداية. ومن هنا يظهر معنى عطف قوله هدى على قوله أعطى كل شيء خلقه بثم، وأن المراد التأخر الرتبي، هذا متأخر رتبة عن ذات، فإن سير الشيء وحركته بعد وجوده رتبة، وهذا التأخر في الموجودات الجسمانية، لأن الوجود وجود ماذا؟ وجود تدريجي زماني، خروج من القوة إلى الفعل. وظهر أيضا أن المراد بالهداية الهداية العامة الشاملة لكل شيء دون الهداية الخاصة بالإنسان، هي تبادل الذين كانوا يتكلم في الإنسان في كل موجود في هذا العالم، وذلك بتحديد بتحليل الهداية الخاصة وتعميمها بإلقاء الخصوصيات، فإن حقيقة هداية الإنسان. ثم يقول الإخوة أنا بيودي لأنه كل المطالب من الميزان فما نقدر نقرأها إحنا، لأنه متعرض سيد العلامة افترض في 5-6 موارد، وفي كل مورد يتحدث بنقطة إضافية مو تكرار، وكل الأبحاث اللي نقرأها يحتاج لنا أنه إحنا نبقى ليالي أيام نقرأ الهداية العامة في الميزان. الإخوة من أصل المصدر لا يتصورون أنا عندما أقرأ عبارات مقتطفة منتخبة من ذلك المكان، الإخوة يحاولون يرجعون حتى يستكملون الصورة كاملة. فيقول فنظام الفعل والانفعال في الأشياء، وإن شئت فقل النظام الجزئي الخاص بكل شيء والنظام العام الجامع لجميع الأنظمة الجزئية من حيث ارتباط أجزائها وانتقال الأشياء من جزء منها إلى جزء مصداق هدايته تعالى، وذلك بعناية أخرى مصداق لتدبيره تعالى، فهو رب عالمين. فلهذا يقول فقد تبين أن هذه الآية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه مشتمل على البرهان على كونه تعالى رب كل شيء ومدبر كل شيء وهادي كل شيء. كيف هداها؟ كيف بأن وضع فيها نظاما دقيقا لا يختلف ولا يتخلف إلا ما شاء ربك، هذه الإشارة المطلقة التي عبرنا عنها في الأبحاث السنة الماضية بأنها ماذا؟ بأنها البداء، البداء قلنا حسب المشيئة المطلقة والقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى. هذا مورد. المورد الثاني في الجزء الرابع من الميزان صفحة 30 ولي إيبالي صفحة 30 يقول لا ريب أن القرآن كلام في الامتحان وحقيقته، لا ريب أن القرآن الكريم يخص أمر الهداية بالله سبحانه، إن شاء الله في أبحاث لاحقة نبين بأن القرآن يجعل الهداية مختصة به سبحانه وتعالى وبيعطيها لأي حق، وإذا أعطاها لغيره يعطيها بالعرض أو بالتبع بخلاف الإضلال فإنها لا يجعلها لنفسه، يعطيها لغيره ثم يجعلها لنفسه. عجيب مولانا والله لو نأتي إلى القرآن ما نحتاج إلى غيره، ولكن وقوف استنطاق القرآن يحتاج إلى معارف. هذه إن شاء الله واحدة من الأبحاث، ما الفرق بين الهداية والضلالة في القرآن؟ يتصدح عندنا بأنه القرآن كل هداية أي نوع من أنواع الهداية ينسبها لمن؟ أولا وبالذات لنفسه، وإذا نسبها لغيره حتى لو كان الإنسان الكامل إما ينسبها إليه بالعرض، وإذا هو يريد يحترم ينسبها إليه بالتبع، لأنه يعطي لمقام الإنسان الكامل خصوصية. لهذا من يجي إلى عموم الناس يقول وما رميت وعندما يأتي فلم تقتلوهم ولكن الله قتل، ما يقول وفلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن الله قتلهم، هذه إذ ما يخليها بالوسط، ما يعتلى أي شيء للإنسان فلم تقتلوهم ولكن أصلا كل حلاية ما تقتلهم، ولكن من يأتي إلى مقام الرسالة ماذا يقول وما رميت طب هذه خصوصية ولا؟ فلهذا يعطي مقام خاص لمقام القطبية والإنسان الكامل. ذاك بحث آخر. لماذا أماتي أنا؟ باعتبار الإمامة الكبرى موجودة هناك، والإمامة الكبرى أيضا نوع من الهداية الخاصة التي سنبينها بعد ذلك. لا ريب أن القرآن الكريم يخص أمر الهداية بالله سبحانه، غير أن الهداية فيه لا تنحصر في الهداية الاختيارية إلى سعادة الآخرة أو الدنيا، فقد قال تعالى فيما قال: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فعمم الهداية لكل شيء من ذوي الشعور والعقل وغيرهم. لا يتصور أنه مختص بذوي الشعور، وأطلقها أيضا من جهة الغاية، وقال أيضا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والآية من جهة إطلاقها، من جهة الإطلاق كسابقتها. ومن هنا يظهر أن هذه الهداية لا هداية، الهداية العامة التكوينية غير الهداية الخاصة التي تقابل الإضلال. من هنا يفتح لنا أمره: أولا أن الهداية في القرآن على قسمين، هداية يقابلها إضلال، وهداية لا مقابل لها، ما بها قد مكان الهداية فقط منا هنا يبدأ الإضلال. لا لا، هذا من قبيل ما درستم في بداية الحكمة، أن الوحدة على قسمين: وحدة لا مقابل لها، لا تقابلها الكثرة، وهي الوحدة الحق الحقيقية التي هي الحق، فإنه لا ثانية له، فلهذا لا يحتمل الكثرة هنا. ووحدة تقابلها الكثرة، هذا الكتاب واحد، هذا لماذا؟ هذه وحدة تقابل لك. الهداية في القرآن أيضا على قسمين: هداية عامة تكوينية مطلقة لا يقابلها إضلال، وهداية ماذا؟ يقابلها إضلال. عجيب مولان، أنت من تأتي إلى بحث الهداية في القرآن تجد واقعا هذا الإنسان يستحق هالقد عناية من الله سبحانه وتعالى. عجيب أنواع الهدايات في القرآن لهذا الإنسان، ومع ذلك تجده ماذا؟ شاكر لو كافر. وقليل من عباده، لكن يرجع الكيد يقول لك: هم أعتني، هم أهدي. فلهذا يوم القيامة تتجلى كل هذه الأنواع الهداية أمام الإنسان، أنه عجيب، أنا كانت منصوب إلي الطرق للهداية ومع ذلك أنا ضللت الطريق، ومع ذلك أنا خالفت. يتذكر الإخوة في أبحاث السنة الماضية عندما وصلنا إلى مسألة الإرادة، قلنا ماذا قلنا؟ يتذكر الإخوة، قلنا أن حب الله سبحانه وتعالى لمخلوقه، لا لمخلوقاته، لا يعادله حب، بل ويستحيل أن يعادله. إذا إنسان أحب شيء، هل ماذا شيء يسوي؟ يعتني أو يتركه؟ هيا يعتني، هيا يعتني، هيا يعتني، هيا. ومن هنا يظهر أن هذه الهداية غير الهداية الخاصة التي تقابل الإضلال، فإن الله سبحانه نفاء تلك الهداية الخاصة، وأثبت مكانها الضلال في طوائف، والهداية العامة لا تنفى عن شيء أبدا. ثم نوع ثالث من الهداية، الآن مو محل حديثنا، الإخوة بودي يطالعوا البحث مفصل ملان، يبدأ من صفحة 31 إلى صفحة 41. طبعا شقرا من هذا البحث إلا بعض المقتطفات اللي مرتبطة مباشرة بالبحث. الإخوة يريدون يكملون صورة هسه إلى أهل المنبر، فهذا يزيدهم في المنبر بيني وبين الله بشرطها وشروطها، وهو أنه من يحطون فرشين نصفا يجيبون معي ولا مجانا زي أخو ميز، مجاني أخو ميز، وين أهل مو أهل المنبر المهم أسفرت الطريق عدم يعني ماذا؟ بعد ما أدري شيخ الأستاذ حسن زاده كان يقول بأنه إحنا كنا متعاهدين مع أستاذنا أنه من روح للتبليغ في التعطيلات لنجيبه نصفها إلا نصفها الأستاذ، هو مشان يقول بأنه أنا قاعد هنا كل السنة، ففي أيام التحصيل أدرس، في أيام التعطيل أحضر للدروس، فما ألاحظ بعد أطلع على برا، فلا أقل أنتم تطلعون من الشيء تجيبونه. هاي الأبحاث يتي تكملون الصورة في بحث الهداية، وقعت يصعد المنبر بدل ما هذا المنبريات تقال بحث الهداية في القرآن الكريم، قد يوم ثلاثة يبين الناس أن القرآن ماذا كيف اعتنى بهذا الإنسان. هذا المجلد الرابع صفحة 431 من البيت، هو هذا المقدار كافي في هذا القسم من الهداية. القسم الثاني من الهداية، وهي الهداية الخاصة بالإنسان، طبعا وهي غير الهداية التي تأتي من خلال الأنبياء والأوصياء والكتب والرسالات ونحو ذلك، فالهداية الخاصة بالإنسان وهي التي عبر عنها القرآن بأنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، لأن القرآن الكريم كما ذكرنا في أبحاث التفسير تدور أبحاثه جميعا حول محور الفطرة لا حول محور العقل. نعم العقل حجة وله وله، ولكنه هو يجعل محور الأبحاث من التوحيد والمعاد والرسالات والأحكام كلها يجعلها تدور حول ماذا؟ حول فطرة الإنسان، وأنها تنسجم مع الفطرة أو لا تنسجم مع الفطرة. هنا صريح الآيات المباركة تقول أيضا بأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على ماذا؟ على التوحيد. إذن بحسب ذاته، بحسب باطن ذاته، ميله، انجذابه، اشتياقه إلى الكمال، واشتياقه إلى عدم الكمال، اشتياقه إلى درجات الجنة واشتياقه إلى درجات الجحيم، بحسب الميل الداخلي والانجذاب الداخلي والشوق الداخلي الميل إلى الله سبحانه وتعالى. من قبيل النار، النار ميلها وين؟ أن تصعد إلى السماء لو تنزل إلى الأرض، تصعد إلى السماء بخلاف التراب، من تترك أن تصعد إلى السماء لو ينزل إلى الأرض، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا جعله الإنسان متثاقلا سينفس في الأرض. عند ذلك استاقلتم إلى الأرض، يعني أنه بحسب طبعك أنت ماذا؟ خفيف، تصعد إلى السماء، تصعد إلى معاني التوحيد، ولكن إذا وجدت نفسك منجذبا إلى الأرض وإلى المادة استاقلتها معنى التكلف. إذا أنت تكلفت وتثاقلت أنت أنت، وإلا بحسب الذات بحسب الفطرة نحن ماذا جعلنا؟ إلينا إلينا خفيف تفعل إليه يفعل إليه يفعل إليه يصعد الكلم الطيب. هذا ما يحتاج، هو بذاته يصعد، ولكن يبقى أنه أنت ماذا؟ هذه الفطرة شو تسويها؟ هي تثقلها، هي تنظفها، هي تراعيها. شوفوا عندكم نبتة أنت تجيبها تشتريها 50 تومان، تجيبها للبيت في أول الطريق تجيبها تنمو، باليوم كم يوم تروح عليها؟ باليوم كم مرة تروح عليها؟ طفل جديد جايك، الله سبحانه وتعالى رازقك مولود جديد، بعدك ما مأنوس بأوضاعه، أنت في كل حركاته وسكناته شو تسوي له؟ تراعي، ليش هذا نام بشيء؟ ليش هنا تحرك؟ ليش وقع؟ ليش تكلم؟ ليش؟ كل شيء ليش فيه بالنسبة لك؟ إلى أن تأنس. هذه الفطرة مولانا لابد هكذا تراعى في أول الأمر، وإلا إذا ما تراعى الفطرة هكذا ووجت وانحرفت عن الطريق من أول الأمر وتشكل في هذا. الهداية الثانية اللي الله سبحانه وتعالى خص بها الإنسان أنه فطره على التوحيد، يعني فطره على حب الكمال المطلق، يعني أوجده على هذا النحو. يتذكروا الإخوة بحث الفطرة في عام الماضي، يتذكرون أم لا؟ قلنا ما معنى الفطرة؟ على وزن فعله. شنو معناها كان؟ قلنا الإيجاد على نحو مخصوص، الله أوجد الإنسان على نحو مخصوص، يعني بتعبير هذه الأيام سيستم توحيدي، مو سيستم خلاف التوحيد، تركيبة توحيدية وجدت. الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الإنسان بتركيبة لا بشرط من حيث التوحيد وعدم التوحيد، وإنما خلقها بشرط شيء من التوحيد، هكذا خلقها. هاي عناية لمو عناية، هداية لمو هداية، وإلا كان بإمكانه أن يخلق خلقا، ها؟ لا يوجد فيها هذه الفترة. فلهذا فألهمها فجورها وتقواها. إذا يتذكروا الإخوة في أبحاث علم الأخلاق منا، لهذا احنا بعد ما نقدر هاي نكرر مولانا، بعد الإخوة شوي راجعوا منا من هذه إشارة إلى أحكام الفطرة، أن الفطرة سلك فطرة تستطيع أن تميز بين الحسن والقبيح، بين الخير والشر. طبعا أنت من حقك أن تسأل مباشرة هذا السؤال، لماذا لا نجد ذلك في مقام الإكبر؟ أسأل أعرف بأنه ليش صرنا هالشكل. بعض الإخوة يصبح من أدنى بأنه سيدنا هو لك علقون، أذكر المطلب بلا تعليق، وإحنا من علقون له؟ لابد تروحون تبحثون في الزوايا، في التكايا، في علومنا، في معارفنا، ما أدري وين، ابحثوا في المكان أنه هذه الفترة التوحيدية مالتنا ليش بحلوك؟ لماذا؟ بالأمس أو قبل الأمس اتصل أحد المؤمنين تليفون معي، قال سيدنا بأنه بعض المؤمنين والمؤمنات يقولون إحنا كان إيماننا قوي جدا، ولكن عندما دخلنا الجامعة الكذائية الآن وصلنا إلى أضعف درجات الإيمان. انت تعلم هذا الشيء، شو تعلمه؟ شو تعلم اذا سألك او سئلها؟ الجواب انه التربية والتعليم والجو والبيئة وهذه المجموعة عوامل ادت الى ماذا؟ بدل ما ان يثقل الايمان ويقوى ماذا؟ خفت الوعي الايمان. بس انت جرب وضعك مولانا من تدخل الحوزة وبعد ما تخرج تتعشق مستعة سنة من الحوزة، ما أقول أعوذ بالله أنك تقل، ولكنه من الجلبة الإيمانية والعملية يقوى أو لا يقوى. شو نفسك الصحيح؟ ما أحتاج، بل الإنسان على نفسه بصير. وين أكو خلل؟ هذا الخلل ابحث عنه، ترى عندما اتكلم الله يعلم، ترى خطابي موجه لكم، يعني انا مشمول معكم لانه انا في هالحوزة وتربية هالحوزة اقول لكم مو تربية في مكان اخر. تعالوا ابحثوا عن الخلل ايها الاخوة، من وين اكو عنده مشكلة لابد نقف عنده ونشتغل عنه. القرآن يقول بانه نحن خلقناكم على فطرة التوحيد، القرآن يقول فألهمها فجورها وتقواها، لعد ليش مولانا احنا من نأتي نجد بأنه اكو ميل ادنى الى الدنيا، الى الملذات، الى الى الى الى الى اخر القائمة والمتعلقات اللي تجنابك تعرف. واين الخلل؟ اليوم ما عندنا، والله عندنا، وتجدون بأنه الان كل واحد منا يستطيع ان يتكلم ما شاء الله. إذا أكون في مكان خلل ضعف أقول لابد نبحث، وهذا هو النوع الثاني من الهداية، وهي الهداية الفطرية للإنسان إلى التوحيد. الله سبحانه وتعالى خلقه بنحو يميل وينجذب إلى التوحيد. السيد العلامة يشير إلى هذا البحث في عدة مواضع، أنا أكتفي بموضع واحد في المجلد 20 من الميزان صفحة 122. يقول والهداية صفحة 122 و23، والهداية التي هي نوع إيذان وإعلام منه تعالى سبحانه وتعالى وإعلام منه تعالى للإنسان، هداية فطرية وهي تنبيه، هي تنبيه بسبب نوع خلقته وما جهز به وجوده. فالنوع الخلق قد نوع ماذا بها النحو، وهو هداية ألهمت الفجور والتقوى، ألهمت التوحيد بسبب نوع خلقته وما جهز به وجوده بإلهام من الله سبحانه على حق الاعتقاد وصالح العمل. أصل فطر على هذا. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وأوسع مدلول من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. السنة الإلهية، والسنن الإلهية قابلة للتغيير أو غير قابلة؟ صريح القرآن والبرهان. ولن تجد لسنتنا تبديلا ولن تجد لسنتنا تحويلا. هذه هداية، وعندنا هداية قولية. الآن ما عندنا شغل بالهداية القولية، هذه القسم الثالث من أقسام الهداية. ومن الفرق بين الهدايتين، أنا مهم عندي هذا، أن الهداية الفطرية عامة بالغة لا يستثنى منها إنسان، مختصة بمن هاي الهداية الفطرية؟ بالإنسان، خلوا ذهنكم، ولكن عامة، عامة، سواء من وصلت إليه الشريعة أو من لم تصل إليه الشريعة. حتى لو لم تصل إليه الشريعة، هذه الهداية موجودة أو غير موجودة؟ هذا، وعلى هذا الأساس سوف نفرق بين هذه الهداية ويا نوع من الهداية. الهداية التي تأتي من الأنبياء والأوصياء والرسل والسماوات والأوصياء والرسل والأنبياء والأئمة ونحو ذلك، هذه هداية موجودة للإنسان، وجدت عنده شريعة ودين أم لم توجد. قال: لا يستثنى منها إنسان لأنها لازم الخلقة الإنسانية. لازم الخلقة، بل هي سنخ الخلقة الإنسانية، بل هذا اللازم مو مراد يعني خارج الوجود. وهي في الأفراد بالسوية. الله سبحانه وتعالى ما أعطى للبعض فطرة أقوى من البعض الآخر، وهداية فطرية أقوى من البعض الآخر. سيدنا، هذا خلاف الوجدان، هذا خلاف الوجدان. يقول: غير أنها ربما تضعف أو يلغو أثرها لعوامل وأسباب. بعد هاي العوامل والأسباب بعد داخل ماذا؟ خارج عن الفطرة، بعد هذا خارج مرتبطة بعالم آخر. إما تضعف أو يلغو أثرها لعوامل وأسباب. هاي العوامل والأسباب شو تسوي مولانا؟ تشغل الإنسان وتصرفه عن التوجه إلى ما يدعو إليه عقله ويهديه إليه. فلهذا إذا تتذكرون في أبحاث سابقة في علم الكلام، نحن قلنا بأنه هذه الفطرة موجودة، ولكنه يضعف أثرها بسبب ماذا؟ بسبب عوامل خارجية. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه أو واحدة من العوامل، فبيئته، فمحيطه، فجامعته، فعلومه، فمعارفه، فأصدقاؤه، فمربيه، فإلى ما شاء كلها تدخل. فلهذا عندما جئنا إلى هذه الآية المباركة: فلينظر الإنسان إلى طعامه، في ذيل الآية شكو إلى علمه ممن يأخذه. وما المشكلة؟ قد أنت تجد بأنه مما يؤسف له أسفا شديدا أن التلميذ يحضر عند أي أستاذ. أنا لا أسمح الله، لا أريد أن أقول بأن الإنسان لا ينبغي أن لا يحضر، ولكن لابد أن يحقق بأنه بابا هذا الأستاذ اللي يريد يربي، يريد يعطيه معارف، يريد يشكل، يكون وجوده، يريد يبني. هذا البناء هو منو؟ هو شنو هذا البناء؟ احنا نريد نعطي لطفل اذا ترضع حليب انت لابد في الروايات ايش قد طيب تأكيد انه شنو انظروا انها زوجها كذا مع طعامها كذا لا تكون مولودة من كذا بعد عشرات الشرائط مع انه مرتبط بامر ها مادي. هسا الان انت تريد ترضعه بحليب معنوي ولا تنظر الى الشرائط بيدر سعادة اخر يعني من المسألة. لهذا يقول تشغل الإنسان وتصرفه عن التوجه إلى ما يدعو إليه عقله ويهديه إليه فطرته أو ملكات وأحوال رديئة سيئة تمنعه عن إجابة نداء الفطرة كالعناد واللجاج وما يشبه ذلك. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وعظ الله الله على علم. تشوفوا هنا نسب الإضلال على نفسه ولكن ابتداء له بعد أن اتخذ إلهه هواه. إذن الإضلال ابتدائي له مو ابتدائي؟ مو ابتدائي. هذا بحث يأتي في الفروق بين الهداية وبين الإضلال. لن تجد في القرآن موردا أكو إضلال ابتدائي أبدا. وأضله الله على علم مع أنه يعلم ذات الإنسان ها؟ علم عنده ولكنه هذا العلم جاء الى القلب صار ايمان ام لا؟ يقول لا لم يأتك لم يكن ايمانا. فاذا مع انه عالم ولكنه ضال او ليس بضال. فتستمع الضلالة مع العلمية او لا تستمع؟ بعد يقول لانه واحد مولانا عالم عالم وهو عالم مولانا قرآن يقول واضله ها؟ على علم. فالضلالة تجتمع مع العلم ولا تجتمع؟ نعم الضلالة لا تجتمع مع الإيمان مو مع العلم. وإلا الضلالة تجتمع مع العلم ولا تجتمع. إبليس عالم شأنه جاهل ها؟ عالم لو جاهل شو تقولوا؟ بل عن باعور عالم وجاهل في الرواية في الأثر المود منقول بأنه ما أدري 1200 لو 12000 كان عنده من التلاميذ يعلمهم معارف التوحيد مو يعلمهم فقه أصولها توحيد كان يعلمهم. إجا موسى قال ليش موسى لا بيصنم أنا لا بستطيع ماكو ملازم ولازم. هذه الثقافة خلي يفهموها الناس واحنا بنفهمها ونعمل بها. العلمية لا تلازم قد يكون عالما ولكن بحسب السلوك هاد ونهدي لضال ومضل. واخر المشكلة اخر انت تجد بعض الناس يستدل على صحة طريقه بعلمه. تقول له بابا اخر من يقول هذا طريقة صحيح؟ يقول له لا انا علم ايش يعرف ايش يعرف ايش يعرف ايش يعرف انا اسمين ما جاي خلي جايب علمه من الاولين وها مشين علاقة دي. شوف بانه من وين وجهك انا. فلهذا يقول وأضله الله على علم. هذا البحث أساس السيد العلامة إن شاء الله تعرض له بعد ذلك بأنه هذه وأضله على علم هذه على علم يعني الضلالة تجتمع مع العلمية أو لا تجتمع. يقول تجتمع السيد العلامة. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. خلاص بعد طرق الهداية لأن الهداية من أين؟ ها؟ من الله. واذا كان صاحب الهداية يريد يضله بعد اكو هداية؟ لانه يعني قلنا بان الله ينسب الهداية اليه فقط ليس لغيره. فاذا كان المهدي والهادي يريد ماذا؟ ان يضل. بعد اكو احد يستطيع ان يهديك انت؟ فمن يهديه من بعد الله؟ اكو طريق اخر حتى يتوجه اليه الانسان. والهداية المنفية في الآية بمعنى الإيصال إلى آخر. وأما الهداية القولية بحثها هذا في الجزء 20 صفحة 122. طبعا عندنا نوع ثالث من الهداية خلي ذهنكم يمين وهي الهداية العقلية. طبعا هذه أخف ماذا من الهداية الفطرية. الهداية العقلية اللي هي تبتني بعد على استدلاله، تبتني على مقدماته، تبتني إلى ما شاء الله. ولكن احنا بعد هذه الهداية الثالثة وهي الهداية من قبل العقل اللي وردت الروايات بأنه ماذا؟ رسول باطن. العقل رسول باطن. حتى مرت المفسر هاي الروايات بأنه إشارة إلى الفطرة أيضا. وبعد لا تكون هداية وراء الهداية الفطرية، هي نفس الهداية. ومرة لا نعتبرها أخص من الهداية الفطرية، وهذا ما يقوله جملة من المحققين أيضا، لأنه الهداية العقلية أيضا من مختصات الإنسان، ولكن هي أخص من الهداية الفطرية. الهداية الفطرية سواء عند الجميع، ولكن قدرة التعقل وقدرة الاستقلال استدلال وقدرة ترتيب المقدمات للوصول إلى النتائج متساوية عند الناس، متساوية أو ليست متساوية؟ من الواضح أنها ليست. وبعد الآن بعد لا ندخل في هذا البحث وهي الهداية العقلية، لأننا تكلمنا عن مسألة العقل وحجيته وأهميته ودوره فيما يرتبط بالطريق الموصل إلى الله مفصلا السبب العقلي. تتذكروا الأخوة بعد؟ حتى الإخوة إذا يبدون يراجعون من الكاسيس رقم 137 من العدل الإلهي إلى رقم 146 من العدل الإلهي مفصلا. احنا تكلمنا هناك عن العقل وحجيته والدور الذي يلعبه أو يقوم به في فهم الحقائق، وهذا هو السنخ الثالث أو النوع الثالث من أقسام الهداية. النوع الرابع من أقسام الهداية وهي الهداية التشريعية. طبعا هذه الأقسام التي تقدمت من الهداية ماذا كانت؟ كلها تكوينية، يعني الهداية العامة التكوينية، الهداية الخاصة التكوينية الفطرية، الهداية الخاصة التكوينية ماذا؟ العقلية، فإما إرجاعها إلى الفطرية أو جعلها مستقلة، المهم بعد هذني من داخلة الهداية التكوينية. الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى الهداية التشريعية. هنا طبعا هذا البحث مرتبط ببحث النبوة، احنا الان مفصلا ما ندخل فيه باعتبار انه هل الانسان يحتاج الى هداية تشريعية، يعني يحتاج الى رسالة، يحتاج الى نبوة، يحتاج الى كتاب، يحتاج الى دين، يحتاج الى احكام، يحتاج واقعا يوجد عندنا دليل او لا يوجد عندنا دليل على ذلك؟ لقائل ان يقول كما قال البراهم انه ماذا؟ لا يحتاج. بعد الهداية العامة والهداية الخاصة الفطرية والعقلية ماذا تكفيه للوصول إلى المطلوب، كما ادعى البعض بأنه هذه الأحكام التي تأتي في الشرع إما مطابقة للعقل فهي تحصيل للفاصل، وإما مخالفة للعقل فلا قيمة لها ولا ثالث. هذا بعد موكول إلى بحث النبوة أنه نحتاج إلى هذا النوع. الآن الفرض كأصل موضوع موكول إلى أول أبحاث النبوة، إذا وفقنا في هذه السنة ندخل في أبحاث النبوة، أنه نبحث بأنه واقعا الإنسان يستغني عن النبوة، يستغني عن الوحي، يستغني عن التشريع، يستغني عن الدين أو لا يستغني. ومرارا بينا بأن الواحد له رسالة أساسية واحدة، وهي أنه يوصلك، يريد أن يدلك على المقصود والمطلوب والغاية الحقيقية، وينصب لنا أفضل الطرق وأفضل صارت طرقي لتحقيق تلك الغاية. هذه وضحة وظيفة التشريع. أولا يدلك على المقصود ما هو، على الغاية ما هي، لأنه بحسب المقدمة بحسب القسم الأول من الهداية التكوينية لكل موجود غاية أو ليس له غاية يريد الوصول إليها، يدل الإنسان على المقصود، يقول هذا مقصودك. بعد لا تذهب يمنة ويسرى وتبحث هنا وهناك، مقصودك هنا. الآن السؤال الثاني، كيف الوصول إليه؟ هذا من قبيل عند الجناب الحاجة يقال لك أنه في البلد أليف، فيجي واحد يقول لك مولان لا تبحث هنا وهناك، شايف أنت من تبحث على بدوم مولانا، يقول لك لا تبحث هنا وهناك، تلقاها بالبدوم صيدلية فقط، بعض غير صيدلية ما تجد هذا الدوء. بس هذا جيد، هذا بيّن لك إسلام صيدلية. بس الآن الطرق الموصل للصيدلية لعلك أنت تبقى أيام وليالي من هنا وهناك تتشحب حتى تصل إليها، وحن يقول أقرب الطرق للوصول إليها هذا الطريق، روح من هنا توصل إليها. الدين هذه وظيفته، وهو أنه يبين لك المقصود ما هو ومن هو، ثم يدلك على الصراط المستقيم. ومن الواضح أن الصراط المستقيم ما هو؟ أقرب الطرق وأقصر الطرق للوصول من المبدأ إلى هذه وظيفة الدين. أما أن نحتاج إلى الدين أو ما نحتاج كما قلت، هذا بعد بحث مرتبط بالنبوة. هنا عندما نقول هداية تشريعية، ما هو مرادنا من الهداية التشريعية؟ مرادنا النبوات والرسالات والكتب السماوية. الهداية التشريعية بها أحد معنيين، المعنى الأول إراءة الطريق، المعنى الثاني ماذا؟ مو إراءة الطريق، يأخذ إيدك توديه، إيصال إلى المطلوب. بالأمس بينا المثال الفرق، واحد يسألك عن الطريق تقول له من نام، واحد يسألك عن الطريق تقول له تعال جيب إيدك أو امشي ورايك. شايفين حتى في العرفة عندنا، مرة يدليك على الطريق، مرة لا يكتفي أن يدليك على الطريق، شنو يسوي؟ يقول أنا راح أتقدم أنت امشي وراي راح أوصلك أنا. إحنا دا نتكلم أين الآن؟ في الهداية التشريعية بمعنى إراءة الطريق، والتي هي وظيفة النبوة ليست أكثر من ذلك. وظيفة النبوة هي إراءة الطريق للإيصال إلى المطلوب. فإذا وجدتم في نبي إيصال إلى المطلوب، بعد هذه مو مقام النبوة، هذا مقام الإيمان. وقت منتهي، احنا ما مستفيد مع الأفضل إن شاء الله. البحث يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.